سم الله عاطف والحسن. والحسن المتصل بالإسناد. خطأ. والحسن المعروف طلقا وغلت رجاله ولا في الصحيح اشتهرت وكل ما عرفت الحسن حسن حسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كتب وهو أقسام كتب وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل بالإسناد بالراوي حتى المصطفى ولم يبن ولا خطأ. بس حسبك جيد. يلا نأخذ واحد آخر تحفظ. يلا والحسن المعروف طرغا رجاله. يلا والحسن. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا في الصحيح اشتهرت وما عن رتبة الحسن وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام الكثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية تعريف الحسن كذا. ما هو الحسن؟ صحيح. ان رجاله اقل ضبط من رجال السلف. نعم صحيح ولكن خلف الا ضبط. هل تشترط العداله في رجال الحسن؟ اتصال الاسناد صح. الخلو من العله القادحه حاتم. الخلو من الشذوذ. اذن شروط الحسن شروط الصحيح كذا في مسألة واحدة فقط الضبط. يعني أن رواة الحديث الحسن سيئوا الحفظ. هل نقول أنهم سيئوا الحفظ أم ماذا؟ ضباط أم لا؟ ضابطون ضباط الحديث للرواية لكن ضبطهم أخف وأقل من ضبط رجال الصحيح. هل له تعريف آخر؟ نعم. بعض أهل العلم يعبر عن الحديث الحسن بأن ما فيه ضعف محتمل كابن الجوزي. ما الذي يريد بالضعف؟ هل هو الضعف القادح في الحديث أم ماذا أنت حاتم؟ يعني خفة الضبط التي هي أقل من قوة الضبط ولا يريد بذلك ماذا؟ نعم. من أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف؟ صالح. ابن الصلاح صاحب المقدمة المعروفة. مقدمة ابن الصلاح معروفة هي العمدة في علم المصطلح. قيل إن الذي قسمه أيضا الإمام الترمذي. من أهل العلم من قال إن الإمام الترمذي هو أول من قسم الحديث. وعلى كل حال لا يهمنا هذا لأن تقسيم العلماء من قبل كان على قسمين مقبول ومردود أو صحيح وضعيف ثم نشأ الحسن. من من أهل العلم في كتب السنة ينوه بالحديث الحسن أكثر من غيره؟ مالك. صح؟ وأكثر منه الترمذي. المشكلة أن الترمذي رحمه الله قد يقول في الحديث حسن صحيح. إذا قال حسن صحيح، ما معنى حسن صحيح؟ أنت رجعت علم المصطلح ما هو سهل. أنت قال الترمذي في الحديث حسن صحيح أن الحديث أتى من طرق الحسن وأتى من جهة أخرى من طرق الصحيح. أحسنت، إذن أتى من طريقين، من طريق الصحيح ومن طريق الحسن، فإطلاق الوصفين عليه باعتبار الطريقين، باعتبار الطريقين، طريق الصحيح وطريق الحسن. هذا أحسن ما قيل، ولا هناك أجوبة أخرى؟ توافقون ولا ما توافقون؟ نعم، هذا بالنسبة للحسن لذاته ولغيره. أه؟ لذاته. هل الحديث الحسن لذاته أقل درجة من الصحيح لغيره؟ بلا شك. لكن هل هو أقل درجة من الحديث الصحيح لغيره؟ ها؟ ها؟ نعم. إذن الدرجات نذكر، وهو ما توفرت فيه شروط خمسة. طيب، ما اتصل إسناده، ما رواه، العدول، الثقات، الضباط، سند متصل، وخلا من العلة، القارحة والشذوذ. هذا حديث صحيح لذاته. من هو، ما هو الحديث الصحيح لغيره؟ أحسنت، هو الحسن الذي تعددت طرقه، يعني لما كثرت طرق الحسن ارتقى فصار صحيحا. تكلمنا عن هذا أمس. أي الحمد لله. الدرجة الثالثة الحسن لذاته، وهو الذي يأتي من طريق واحد، هو الذي يرويه العادل الثقة الضابط بسند المتصل، ويكون خاليا من العلة القادحة ومن الشذوذ. إذن الفرق بين الحديث الحسن لذاته وبين الصحيح لغيره أن الصحيح لغيره أعلى رتبة من الحسن لذاته، ووجه علوه أن الصحيح لغيره تعدد الطرق، بخلاف الحديث الحسن لذاته فهو من طريق واحد. الرابعة، الحسن لغيره، ما هو الحسن لغيره؟ لا، ليس كل ما تعدد الطرق جبر بعضها بعضا، بل نقول الذي تعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، فيرتقي حينئذ إلى أي شيء؟ إلى الحسن لغيره. صح؟ هل يمكن للحديث الحسن لذاته أن يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره؟ ذكرنا هذه المسألة أمس وما ذكرناها. سعد، حتى ولو كانت دونه قال العلماء، حتى ولو كانت دونه، حالة أخرى، حديث مثله يعضده أيضا، وحينئذ يرتقي لأي شيء؟ إلى الصحيح لغيره. مثال، صالح، لولا لا أمرتهم بالسواك. نعم، هذا الحديث أتى من طريق من؟ نعم نعم، ما الذي قيل في محمد بن عامر بن عامر بن علقمة؟ ايش؟ لا، ما قيل في مدلس. مدلس يحكم عليه بالضعف. ها ها، متهم بماذا؟ بسوء الحفظ. إذن كيف، اذا اتهم بسوء الحفظ كيف صار هذا الحديث صحيحا لغيره؟ تعددت طرقه. هذا هو الذي قيل، كما نقل ذلك، قال ذلك من؟ ابن الصلاح وغيره. نعم، هذا الذي تعلق بالحسن من مباحث، ها صح، ما تكلمنا عن غير هذا. الحديث الحسن في الحكم، هل نحكم به ونستدل به في الأحكام والحلال والحرام؟ حاتم، والعقيدة كذلك، لأنه صحيح. صحيح ولا مو صحيح؟ هو من قسم الصحيح من قسم الضعيف؟ من قسم الصحيح، لكنه أخف في الضبط فقط، أخف في الضبط. وأعلم أن الإمام الترمذي رحمه الله في تعريفه للحديث الحسن لغيره يقول: إن الحديث الحسن لغيره ما خلا من الشذوذ. أولا، ما خلا من الشذوذ، ولم يروه الراوية منفردا، ولم يروه من الراوية منفردا، لأن الفرد دائما يكون أقرب إلى الرد من القبول الذي يكون خاليا من الشذوذ، وأن لا يكون فيه راو متهم بالكذب. شرط ثاني. الثالث، أن لا ينفرد به راو فقط، هذا يسميه حديث حسن لغيره. وإذا قلت ذلك لأنك إذا تأملت هذه الشروط في الحديث الحسن لغيره علمت أن الإمام الترمذي في جامعه أو سننه حينما يحكم الحديث الحسن يظن بعض الطلبة إن إيش؟ مشي بس. واعلموا مسألة مهمة جدا نجعلها كالقاعدة عندنا الآن قبل أن نمضي إلى بقية أنواع الحديث، أن الرواة في الحكم عليهم بالعدالة أو الفسق وخفة الضبط وقوته وغير ذلك من الجرح والتعديل، لا يمكن أبدا أن يأتي واحد من الناس مهما اتسع علمه فيخرج لنا بحكم جديد لراوية من الرواة. مستحيل لراوي من الرواة ما يأتي. يعني الذي يقال أنه محدث العصر أو محدث الزمان أو محدث الأرض، غاية ما في الأمر أنه ينقل عن غيره، ما يستطيع أن يأتي بجديد أبدا، ما يستطيع، لأن الرواة حكمهم وتعديلهم وتجريحهم في كتب السنة وكتب الرجال. ولذلك لو جاء إنسان قال أنا أحكم على هذا الراوي بأنه كذا وكذا من عند نفسه، إيش نقول؟ نقول حسبك واحترم نفسك، لأن هذا الراوي تكلم فيه العلماء تجريحا أو تعديلا، فأنت لن تبحث في راوية من الرواة. الوليد بن مسلم، ابن لهيعة، محمد بن عمرو بن علقمة، سعيد بن المسيب، قتادة، الحسن البصري، تدخل إلى سير أعلام النبلاء وإلى كتب الرجال، تقريب التهذيب، كتب الرجال عموما، تجد ميزان الاعتدال مثلا، تجد أن العلماء تكلموا فيه، قال فيه الذهبي كذا، وقال فيه ابن عيينة كذا، وقال فيه يحيى بن معين كذا، وقال فيه القطان كذا. إذن غاية ما في الأمر ماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع؟ ستنقل كلام غيرك. أما أن تنشئ أنت حكما، تنشئ لنا حكما على راوية من الرواة، فهذا هذا باب مسدود، لأنك نقول له من أين أتيت أنت بهذا الحكم؟ هل التقيت بهذا الراوي؟ أنت لا تعرفه. غاية ما في الأمر أنك ستجمع إيش؟ ستجمع أقوال العلماء فيه في كتب التجريح والتعديل، ثم بعد ذلك تنظر. أما أن تنشئ حكما جديدا على كل راوية فإن هذا باب مسدود، وقد أشار إليه بعض أهل العلم. هذه المسألة أشار إليها بعض العلماء، منهم عطية سالم رحمه الله وغيره. طيب، هذه مسألة مهمة. إذن بعد أن قال المؤلف رحمه الله أتى بالحسن لأنه أقل درجة من الصحيح، قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. ثم قال بعدها وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر أو كثر. مهدي تحفظ؟ بدأت؟ نعم. وبعدها إيش قال؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. كل ما عن رتبة الحسن قصر يعني كل من خلى أو ما خلى عن رتبة ومرتبة الحسن فإنه الضعيف. فالضعيف وإن تعدد التعريف تعاريف أهل العلم له فإنها تصب في معنى واحد. فالضعيف ما هو؟ هو ما سوى الصحيح والحسن. كل ما لم تتوفر فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن الحسن فإنه ضعيف. فإنه إيش؟ ضعيف. مثال ذلك إذا كان الحديث غير متصل، نبدأ بالشرط الأول، حكمه ضعيف. إذا كان متصل السند لكن الذي رواه أو من رواته من هو فاسق ليس بعادل شارب للخمر متصل السند، إيش نقول؟ ضعيف. ما الذي ما سبب الضعف فيه؟ أن بعض الرواة فيه غير عدل، غير عدل. وسواء كانت العدالة منتفية في الكل أم في واحد فقط. طيب متصل السند رواته متصفون بالعدالة لكن منهم راو متهم بأنه كثير الوهم، كثير الوهم، ايش نقول؟ ها؟ ضعيف. في فرق بين خفيف الضبط وكثير الوهم. كثير الغفلة والوهم لا يجعله ضعيفا، لا يجعله قويا، هذا لا يجعله صحيحا. إذن يكون الحديث حينئذ ضعيف. طيب متصل السند رواته عدول أقوياء في الضبط إلا أن فيه علة قادحة خفية كالإرسال، إيش الإرسال الخفي؟ هذا صعب الإرسال الخفي. أن يقول أحد الرواة سمعت من الشيخ كذا وهو يسمع منه في الأصل لكن ما سمع منه ذلك. ليش ما سمع منه؟ لظروف طرأت مثلا، يكون الشيخ هذا قد سافر في تلك الفترة أو يكون قد سجن أو يكون منع من التحديث، فهمتم؟ طيب أو يكون ما سمع منه وهو موجود لكنه لفق الحديث من أجل أنه يريد أن ينصر بدعة من بدعه لأنه رافضي، إيش نقول؟ ها؟ سبب الضعف، هل سبب الضعف العدالة؟ هل سبب الضعف اتصال السند؟ هل سبب الضعف الضبط؟ إذن سبب الضعف ما هو؟ العلة القادحة. طيب اتصل السند وتوفرت العدالة وقوة الضبط وخلا من العلة القادحة لكنه شاذ، أتى مخالفا لمن هو أوثق منه، أتى مخالفا لحديث رواه من هو أوثق منه، مخالفا تماما بحيث ما يمكن أبدا الجمع بينه وبين ما رواه هذا الذي هو أوثق منه، إيش نقول؟ ضعيف. الحديث الشاذ ضعيف لا شك، محكوم عليه بماذا؟ بالضعف. وإن اتصل سنده لا نقول الحديث الشاذ صحيح كما يعتقد بعض الطلبة، لا، بل هو إيش؟ ضعيف. إذن ما هو الضعيف؟ هو كل ما سوى الصحيح والحسن. بعض العلماء من قال هو كل ما سوى الحسن، فإذا قلنا ذلك فمن باب أولى، ها؟ أي إذا قصر عن الحسن فقصوره عن الصحيح من باب أولى، من باب أولى، حط بالك. وهل هو كثير؟ ذكر العراقي رحمه الله أنه بلغ 42 نوعا، وذكر ابن أبي حاتم، نعم، وذكر ابن حبان رحمه الله أنه بلغ 49 نوعا الضعيف. ولذلك قال المؤلف بعدها: فهو الضعيف وهو أقساما كثر أو كثر. وقال العراقي: إن من الضعيف ما له لقب خاص كالمنقطع والمقلوب والمعضل والشاذ وغير هذه الأسماء، هذه كلها أقسام ضعيف كما سيأتينا مر علينا الآن. الشاذ سمر علينا، المعلل، المدلس، المرسل، المعضل، المنقطع، نعم كل هذه، المقلوب. وكذلك الضعف يتفاوت، فهناك ضعف شديد وهناك ضعف خفيف، هناك من هو ما هو واهي الإسناد، هناك ما هو منكر، هناك ما هو موضوع. الموضوع من قسم الضعيف، لكن هذا أشده، لأن الموضوع مكذوب أصلا. إذن صارت الأقسام خمسة: صحيح لغيره، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. الأقسام الأربعة الأولى كلها حجة، استدل بها ولا تخشى، والأخير هو الذي هو محل نظر في الاستدلال. الآن عرفنا ما هو الضعيف، وهو أقسام كثيرة، والحكم عليه بالضعف من أين نأخذه؟ من عدم توفر شروط الصحة أو شروط الحسن فيه، كذا؟ طيب، نأتي الآن لمسألة رائجة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا، وهي الاستدلال بالحديث الضعيف. الاستدلال بالحديث الضعيف، هل يستدل بالحديث الضعيف أم لا يستدل بالحديث الضعيف؟ قال بعض أهل العلم: إنه يستدل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا هو الذي ذكره الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد. وقال بهذا القول بعض أهل العلم أيضا، كما نسب هذا القول إلى عبد الرحمن بن مهدي وأبي داود، بل ونسب إلى الإمام أحمد نفسه، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حقق وحرر هذه المسألة في مجموع الفتاوى، وقال إن هذا يخالف أصول أحمد، فالإمام أحمد لم يقل بذلك على الصحيح. وإن كانوا يقولون كلمة مشهورة، يقولون: الحديث الضعيف أحب إلينا من رأي الرجال، الحديث الضعيف أحب إلينا من رأي الرجال. هذه الكلمة في الحقيقة قد يكون فيها نظر. ذكر الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين أن الإمام أحمد كان يقدم الحديث المرسل على القياس، ولكن قد يكون رأي الرجال أصوب، لأن الحديث الضعيف وإن كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتصل، لم يصح، فكيف يستدل به؟ كيف يستدل به؟ ولذلك من العلماء من قطع الاستدلال به مطلقا، كما هو قول الشيخ الألباني المشهور، وقد قال كلمة نفيسة في هذا المقام، قال رحمه الله ورضي عنه: بقدر ما خدم السنة، قال الألباني في الحديث الضعيف: إنه لا يستدل به لا في الترغيب ولا في الترهيب لا في فضائل الأعمال ولا غيرها. قال: لأن الحديث الضعيف دل على الظن المرجوح، ولا يعمل بالظن المرجوح بل يعمل بالظن الراجح، لأن الله قال، يعلل، يقول: لأن الله ذم الظن في كتابه، كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال: اجتنبوا كثيرا من الظن. واستدل بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح البخاري وغيره: اجتنبوا إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إذن الحديث الضعيف لا يستدل به مطلقا، لذلك كان شديدا في هذه المسألة. وأنا يعجبني هذا المنهج، هذا المسلك يعجبني وأسلكه، ولا زلت أسلكه بإذن الله تعالى فيما نستدل به، سواء كان في الأحكام، في العقائد، في الترغيب والترهيب، أما غيرها من يرى هذا القول فإنهم يقولون الحديث الضعيف يستدل به بشروط. أولا إذا لم يكن ضعفه شديدا، هذا أول شرط. الشرط الثاني يقولون إذا كان في فضائل الأعمال، أما في العقيدة والأحكام والحلال والحرام فلا، أما في فضائل الأعمال فلا بأس، يعني في الترغيب والترهيب مما هو من فضائل الأعمال. لا نقول في الترغيب والترهيب مطلقا، لأن الترغيب والترهيب قد يشمل الواجبات، لكن نقول في فضائل الأعمال أي فيما هو من المستحبات، كالصدقة مثلا، وبر الوالدين، محافظة على النوافل، قيام الليل. الشرط الثالث، وهذا شرط اشترطه ابن دقيق العيد رحمه الله، قال لا بد أن يكون له أصل في الشريعة، فإذا كان الحديث ضعيفا وقد دل على شيء لا أصل له في الشريعة فلا يستدل به. كم من شرط؟ ثلاث، ثلاث شروط بارك الله فيك. الرابع قالوا أن يرويه غير معتقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن لا يعتقد أنه قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا رويته وأنت تعتقد أنه قد قاله وهو لم يقل، إيش نقول؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة. إذن ها ترويه غير معتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. وهناك شرط خامس أضافه بعض أهل العلم، قال مع بيان ضعفه، أن تبين ضعفه، تقول إما أن تخبر في آخر بعد ذكر متنه تقول ضعيف، أو أن ترويه بصيغة التمريض كما يقولون، صيغة التمريض من أن تقول روي روي، أما أن تقول مثلا ترويه بصيغة ظاهرها الصحة وقد ثبت ثم تقول ضعيف، ما يصلح. تقول ثبت في البخاري، ها تثبت في البخاري صح عند مسلم، صح عند الترمذي، أما صيغ التمريض مثل إيش؟ روي روي مثلا، هذه من صيغ التمريض، لأن إذا سمعناها عرفنا أن الحديث ليس بذا. هذه شروط كم؟ خمسة، ذكرها من يرى جواز الاستدلال بالحديث الضعيف، وهل نوافق عليها أو لا؟ كما قلت لكم المسألة تحتاج إلى نظر في السنة، في الصحيحين والمسانيد وأهل السنن، وعندنا، وهذه كلمة احفظوها إن شئتم عني، في الصحيح غنية عن الضعيف، في الصحيح غنية عن الضعيف فيما تشاءون، فيما تشاءون. إن بعض الناس مساكين والله يستحسن الحديث الضعيف خاصة في باب الوعظ، فهو في باب الوعظ كحال الثعلبي كحاطب الليل، رجل خرج يحتطب في الليل، يجمع الحطب في مفازة ولا وليس عنده مصباح، يجمع الحطب، شغول، تارة تقع يده على عصا، تارة تقع على عود، تارة على حية تنهشه، حاطب الليل الذي لا يميز بين السقيم والصحيح. عندنا في الصحيح أحاديث هائلة وكثيرة نعظ بها تهز القلوب هزا، ولذلك أنصحكم ألا تقرأوا كتاب الترغيب والترهيب للمنذري بلا تصحيح الألباني، كتاب الترغيب والترهيب، فإن الشيخ الألباني رحمه الله حققه وخرج أحاديثه ونقاه من كل ما هو ضعيف وموضوع، كتاب في خمس مجلدات، ثلاثة صحيح الترغيب والترهيب ومجلدان ضعيف الترهيب والترغيب، هذا يكفيك. هذا بالنسبة لما يتعلق بالحديث الضعيف، ولا يمكن أن تستدل به. كيف تستدل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال؟ كالذين استدلوا مثلا بحديث فضل قيام النصف من شعبان، وإن كان قد صح فيها حديث أن الله يغفر مثلا لكل مؤمن إلا المتشاحنين أو ما أشبه أو شيئا من هذا، صح الحديث الألباني، لكن أن تعمل بذاك الحديث الذي فيه فضل قيام النصف من شعبان وتدعو الناس وانت إمام وتخطب وتعظ، من أين أتيت بهذا؟ لأننا إذا تعبدنا لله تعالى بما لم يصح سنده، بما لم يصح سنده، هل نكون على السنة أم على غيرها؟ ها؟ على غير السنة، نفعل شيئا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم أن هذا الحديث ضعيف وليس حجة، إذن نكون أقرب إلى البدعة أم أقرب إلى السنة؟ الأول أقرب إلى البدعة بلا شك، لا نتعبد لله إلا بما شرع. ثم إن الذي قال إنه يعمل به في فضائل الأعمال، نسألكم في فضائل الأعمال ماذا تريدون فضائل الأعمال؟ إن أردتم بذلك العبادات، أليس أهل العلم قد قرروا أصلا أن الأصل في العبادات المنع والحظر؟ أجيبوا بلى، العلماء عندهم أصول في الشريعة، منها أن الأصل في العبادات ماذا؟ المنع والحظر، يعني لا يتعبد إنسان من عند نفسه، بل الأصل في العبادات التوقيف، أنها توقيفية متوقفة على صحة الدليل فيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا تعبدت لله بما دل عليه الحديث الضعيف، هل الحديث الضعيف عليه أمر الله ورسوله؟ إذن يكون عملك إذن إيش؟ مردودا على غير أمر الله ورسوله، فيكون مردودا فلا يصح. واعلم أن الضعيف أيضا إذا تكلمنا عنه ليس المراد به من انتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشمل ذلك إيش؟ الموقوف والمقطوع، يعني يشمل ذلك من انتهى سنده إلى الصحابي أو إلى التابعي. قد يأتي أثر يزعم أنه إلى ابن عباس وليس كذلك، ولذلك أنا أحذركم من هذا التفسير الذي يباع يسمونه تفسير ابن عباس، هذا أكثره ضعيف، لأن أكثر ما فيه لا يصح إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه. فليس كل أثر من الآثار التي تروى عن الصحابة أيضا إيش؟ صحيحة. لكن يبقى المشكلة فيما لو اختلف في صحة الحديث، واحد يقول ضعيف وواحد يقول إيش؟ صحيح. فها هنا كما قلنا في مسألة إيش؟ في مسألة الرجال، في من يختلف في تجريحه أو تعديله، نقول بحسب الحال. إذا كان الحديث، أنا هذا الذي أسلكه دائما، إذا كان الحديث مثلا ننظر دائما للمتن، ننظر إيش؟ للمتن. ولذلك النظر إلى المتن مهم جدا جدا، لأن بعض الناس حتى ممن تتخصص في هذا العلم يظن أن القطع بالصحة موقوف على شروط الإسناد وما يتعلق به فقط، وليس الأمر كذلك، بل كثير من المتون قد تدل بما فيها إما على الصحة وإما على الضعف. بعض المتون قد يصح إسنادها لكن متن الحديث فيه ركاكة ركاكة، وما يمكن أبدا أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ليس معنى أننا نحكم العقل في النقل، ليس هذا، لكن بكثرة قراءة حديثه أو النظر إلى حديث أخرى في هذا الموضوع تجد أنه ما يمكن أن يستقيم. مر علينا في كتاب البيوع أن إيش؟ الربا بضع وسبعون بابا، أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. شوف إذا تأملنا، يعني أهون شيء في الربا أن يبيع صاعا من التمر بصاع، ربا ولا ما ربا؟ لأن الواجب في بيع التمر بالتمر التساوي والتماثل، والتمر بالتمر سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد. لو باع صاعا بصاعين على مقتضى ما دل عليه الحديث كأنه قد نكح أمه، يعني هذه الصورة ما يقبلها حتى العقل. يعني أقول أن ينكح الرجل أمه، هذه أدنى صورة مثلا، ثم بعد ذلك يأتي في آخر الحديث وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، فصار الوقوع في عرض الرجل المسلم الذي هو الغيبة أعظم من أي شيء من أن ينكح الرجل أمه، يعني صار فيه إيش؟ لا شك أنه تناقض واضح واضح. فأقول بالنسبة لما اختلف في صحته وضعفه، أولا ننظر في متنه، نقرأه بتأن، نقرأ أحاديث جاءت في هذا الموضوع، لأن كل موضوع لا شك لا تجد فيه حديثا واحدا، تقرأ الحديث كلها في الموضوع لتنظر يوافق ما يوافق، يخرج عما عن القواعد لا يخرج. ثم بعد ذلك تنظر إلى شهرة الحديث عند العلماء وتلقيهم لهذا الحديث بالقبول، فإذا اشتهر عند العلماء فالغالب أن ما اشتهر يصح ويحسن، الغالب أنا أقول ليس دائما، وليس المراد بالشهرة عند العامة، ليس الكلام عن هؤلاء، لأن العامة قد يشتهر عندهم حديث هاش ها يكون موضوع أصل، كخير الأسماء ما عبد وحمد، مع أن خير الأسماء وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. طيب، فإذا رأيت أن الأمة تلقته بالقبول وحكم عليه هذا العالم من العلماء بالضعف، نقول قد تأخذ بقول الأغلب، مثلا حديث عمرو بن لا حديث الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، مو حديث عمرو بن حزم ها؟ نعم يعني الرجل حديث عمرو بن حزم أو اسما يشبهه أو عمرو بن حكيم، هذا وهذا إن شاء الله نتثبت في الاسم، لكن هذا الحديث وإن كان قد قيل في سنده ما قيل لكن تلقته الأمة باش بالقبول، فنستنبط منه ما دل عليه ونقول مثلا مما جاء فيه أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا في مسألة إيش لو اختلف في ضعفه وصحته. وليس أيضا كل من برز في التحقيق أو التجريح أو التعديل يعني وعرف بتخريج الأحاديث إذا حكم على الضعيف يضعف، أو إذا حكم الحديث بالصحيح يصح، لأن كلا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب القبر، كما قال مالك إلا صاحب هذا القبر. كل إنسان مهما اتسع علمه، البخاري أخطأ ولا ما أخطأ؟ أجيبه أخطأ، في الصحيح أخطأ، له أحاديث معلقات البخاري ما تسمى، وإن كان حكم عليها العلماء بالوصل لكن منها ما فيه مقال، روى في الكتاب الأدب المفرد أحاديث ضعيفة، بعض الأحاديث شاذة في البخاري صح، في مسلم بعض الزيادات شاذة، نعم. وإذا تأملت قوله تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كلام الله تعالى تنزيل من حكيم حميد، أما كل كتاب غير القرآن لا شك أنه لا بد أن تجد شيئا لأنه كلام إيش؟ كلام بشر، بخلاف كلام الخالق سبحانه وتعالى الذي هو مقطوع بصحته بالاتفاق. فهمتم؟ لا نسرع نقول خلاص الحديث صح فلان صح فلان صححه فلان، طيب صححه فلان ما في مشكلة، هذا صححه الألباني وضعفه أحمد شاكر، وهذا رجل كذلك علامة في الحديث بل فحل من فحول الحديث، ضعفه أحمد شاكر وصححه الألباني العكس مثلا كذلك. إذن ننظر دائما ننظر لشهرة الحديث، هل في أحاديث أخرى في الموضوع تشهد له مثلا، ننظر لمتنه ولا نتسرع، هذا فيما لو اختلف في صحة الحديث وضعفه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يمكن أن نستدل به مثل ما ضعف الألباني رحمه الله حديث الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. الحكمة مش معنى ضالة المؤمن، الضالة هي الدابة التي ضاعت وصار صاحبها يبحث عنها، كضالة الإبل ضالة البقر ضالة الغنم يبحث عن نعجته يبحث عن ناقته تجده يش حريصا على وجودها. الحكمة بالنسبة للمؤمن كذلك، هو دائما يبحث عن أي شيء عن الحكمة، لأن الحكمة تزيد إيمانه تفتح عقله تجعله يفهم أمور. روي هذا الحديث الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها، يمكن أن نقوله بالمعنى لا ننسبه أصلا ولا نرفعه. كذلك حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. هذا تجده سبحان الله. إذا وجدت كل قل أن تجد شرحا لمصنف من المصنفات لأهل العلم، حينما تجد الشرح مع المتن تحت الخط إذا بدأ بسم الله الرحمن الرحيم تسرد تلك الأحاديث فيها، يعني حتى وإن كان قد ضعف لكن أولا تعدد طرقه، وإن كانت الطرق لا يجبر بعضها بعضا لكن كأن العلماء تلقوه بماذا؟ بالقبول. إذن نقول نحن نقوله بيش؟ بالمعنى أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع. واضح؟ ها؟ نعم، فيه درجة أخرى تسمى درجة الاستئناس في الاستدلال الذي يكون الإنسان مستدلا بهذا الدليل كأنه يقطع بصحته، وفيه ما يسمى بالاستئناس. ليش؟ يعني تكلم في السند، تكلم في هذا الحديث فيستدل به إيش؟ استئناسا، كما يستأنس مثلا بحديث الصور الطويل لأن فيه معاني صحيحة تشهد له نصوص، وفيه مثلا أن الله تعالى يأمر إسرافيل بأن يلتقم الصور ثم يأمر بالأرواح فيؤتى بها فتوضع في الصور فيأمر إسرافيل فينفخ فيها فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي لا يرجعن كل روح إلى جسده فتنزل الأرواح لها دوي كدوي النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فلا يبقى روح إلا عاد إلى جسده فتسري في الأجساد كما يسري السم في جسد الذي معاني. إذا نظر إلى نصوص أخرى يجد أنها تشهد لها بالصح، هذا تكلم العلماء في سنده لكن يستأنس به. حديث مثلا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف بعد أن عاد من الطائف وصار ما صار وضربوه وأهانوه، وحينما آوى إلى بستان وجعل يدعو اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين إلى من تكلني، الألباني مثلا ضعف قال إلى من تكلني، هذا فيه كأنه إيش؟ اعتراض على الله، وجعل يأتي بأدلة أيضا قادحة في السند. أقول علماء السيرة أغلبهم استأنس بهذا الحديث، فنستأنس به ولا بأس إن شاء الله تعالى. فهمتم؟ يعني ما لا يترتب عليه حكم أو معتقد شيء، ما يترتب عليه حكم أو عقيدة شيء، وما لا يترتب عليه ذلك شيء آخر. فهمتم؟ نعم. شو؟ أي مثل؟ ما فهمت أي حديث ضعيف؟ لا ضعيف قلنا الآن، الضعيف قله بالمعنى إذا كان معناه صحيح، لكن لا تستدل به. أنا أقول أنا لا أستدل بالحديث الضعيف. الألباني أصاب في هذا وغيره من العلماء، حتى أصل كل إمام مجتهد من الأئمة الأربعة وغيرهم منهم ممن هم أهل الاجتهاد لهم أصول في مذاهبهم. شيخ الإسلام ابن تيمية حقق المسألة في مجموع الفتاوى، قال من الذي قال إن الإمام أحمد يقدم يستدل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهو من أشد الناس فيش في التثبت في الحديث، من أشد الناس. سبحان الإمام أحمد لا يجزم في المسألة المحرمة بلفظ التحريم. شو يقول؟ لا، إذا قال أكره يعني إيش؟ يرى بالتحريم، لكن يقول أنبغي لا ينبغي فيما يراه مكروها، وإذا قال أكره محرم، لكن لا يصرح بهذا اللفظ ورعا. ثم نأتي نقول الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف؟ لا. وعندنا سلسلة الحديث الضعيف للألباني، وفيها الموضوعات في ابن الجوزي والعلل المتناهية وغير هذه الكتب قد ألفت في ذلك، ينظر الإنسان فيها إذا أراد أن يتثبت. نقف على هذا إن شاء الله.